أكرم بركة العلم، وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي، المعاصي يجر بعضها بعضا، فإذا عصى الإنسان الذي آتاه الله علما هذا يحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى آخره. فوائدها لم نذكرها. في هذا دليل، في هذه فوائد، منها أنه ينبغي أن ينادى الإنسان، أي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وجه إليه، بقوله يا أهل الكتاب. وهذا موجود في اللغة العربية، كنت تخاطب مؤمنا تقول يا أيها المؤمن، تخاطب رجلا تقول يا أيها الرجل، كأنك تذكر له ما كان ينبغي، ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه إليه. في ذلك فوائد، يعني في كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمتثل، فيه فوائد. أولا أن توبيخ هذا الرجل إذا خالف، لأنه لا ينبغي أن يخالف وهو متصف بهذه الصفة. ثانيا حثه على الموافقة باعتبار هذا الوصف الذي اتصف به. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن الفوائد أيضا إقامة اللوم عليهم من الآخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، لقوله قد جاءكم رسولنا يعني إليك. ومن فوائدها أن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء، أي من اليهود والنصارى، كفار، لأنهم كفروا بالرسول الذي أرسل إليه. أما قولهم إنهم يؤمنون بالله ولا الآخر، فنقول هذا لك لابد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونه مرسلا من عند الله بقوله رسولنا. ومن فوائدها إقامة الحجة على الأمة، حيث إن هذا رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن شهد الله أنه رسوله كان ذلك حجة، وقد قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من الربوبية. وجه ذلك أنه رسول، والرسول لا يمكن أن يكون شريكا للمرسل فيما يختص به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للخلق، وأنه ليس فيما جاء به شيء من الغموض والإلغاز، لقوله: يبين لكم. ومن فوائدها الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله وصفاته الذين يقولون: إننا لا نعلم شيئا من معاني أسماء الله وصفاته، وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نقص. وهذا القول من أعظم الأقوال وأشدها فسادا، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس، بل حتى من العلماء، من يظن أن هذا هو مذهب السلف، ويقولون إن مذهب السلف التفويض، وهم في الحقيقة لم يعرفوا مذهب السلف. مذهب السلف التفويض في الكيفية، لأن العقل يعجز عن إدراكها والشرع لم يرد بها. وأما المعنى فإنهم يؤمنون به ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه ما يحتاج إلى تفصيل، وهذا أمر معلوم من كتبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مبين للعرب فهو مبين لبني إسرائيل، لأهل الكتاب. فإن قال قائل: كيف يبين لهم ولغة اليهود تخالف لغتهم؟ فإن لغة اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول مخالفة للغة العربية. نقول: عن طريق الترجمة، عن طريق الترجمة. ولهذا لم ينتشر الإسلام في البلاد الأعجمية إلا بواسطة الترجمة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبين للناس بأي وسيلة. أفهمتم؟ وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثابا على ذلك، لأنها وسيلة لأي شيء، لتبين الشريعة ونشرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل، ليس بينه وبين عيسى رسول، لقوله: على فترة من الرسل. ومن فوائدها أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس أشد حاجة إلى إيش؟ إلى الرسول. ولهذا جعل الله ذلك منة عظمى على أهل الكتاب، حيث جاءهم على فترة. وتعرفون أن هذا يكون أيضا في الواقع المحسوس، فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد شوقا إلى الماء وحاجة من إنسان يشربه على ري. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: على فترة من الرسل. والظاهر لي أن هذا يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لقوله: من الرسل، يعني وليس بعده رسول. وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتأمل قوله: وخاتم النبيين، ولم يقل: وخاتم المرسلين، مع أنه قال رسول الله، لأنه قد يكون الإنسان نبيا ولا يكون رسولا. ومحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بالخلق، حيث أرسل الرسل لئلا تقوم الحجة على الله. تؤخذ من قول أخ الجنب يا أحمد اليسار، أين ذهبت؟ نعم جسم وقلبا، نعم أحمد أين أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير. نعم. وفي هذا دليل على أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، وهو ظاهر من قولها أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حجة للإنسان بالقدر على مخالفة الرسل. تؤخذ يا حامل من أين تؤخذ؟ أنه لا حجة بالقدر على مخالفة الرسل. وجه الدلالة؟ أي لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل، واضح؟ طيب، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسالات منحصرة في شيئين لا ثالث لهم، وهي البشارة والإنذار. لأن الناس ينقسمون بالنسبة للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة، عاصي فله الإنذار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث الله إليهم رسول، لقوله من بشير، لأن من بشير هذه للتوكيد، يعني كأنهم يؤكدون أنه لم يأتهم بشير ولا نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الكلام التأكيد المعنوي، ولست أقصد تأكيد النحويين. النحويون يقولون إن التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظ. فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي، وما كان بالأدوات المعروفة فهو معنوي. لكن لا أريد هذا، أريد أن المعنى قد يؤكد بجملة كاملة، وهو قوله: فقد جاءكم بشير ونذير. ومن فوائدها أيضا أنه متى احتاج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار، متى احتاج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار. ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر في المواضع الهامة، وأنه لا يعد هذا عيا ولا يعد يعني زيادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذين الأصلين في الرسالات، وهما البشارة والإنذار، لقوله: فقد جاءكم بشير ونذير، يعني به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله: والله على كل شيء قدير. ومنها أنه لا يستثنى من قدرة الله تعالى شيء، كل شيء فالله قدير عليه ولا يستثنى أي شيء. وأما قول بعضهم كصاحب الجلالين: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا خطأ، إلا أنه على قاعدة منكر الأفعال الاختيارية يرون أنه صواب، يعني في ناس من هذه الأمة يقولوا إن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، ما يقدر. يعني مثلا النزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم، الاستواء على العرش ممنوع، الضحك ممنوع، الاتيان يوم القيامة ممنوع، كل الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختيار بمشيئة يعني فإنه إيش ممنوع، كل الأفعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال لأنه مستحيل، والمستحيل على اسمه لا تتعلق به القدرة، كالجمع بين النقيضين، فيقال لهم هذا غلط. بل من الأشياء ما لا يمكن أن يتصف الله بها، كالنوم مثلا، هذا مستحيل أن الله ينام، واضح؟ مستحيل أن ينام، مستحيل أن يأكل ويشرب. فلو قال قائل هل الله يقدر أن يأكل أو يشرب أو ينام، قلنا هذا كلام لا يرد إطلاقا لأنه مستحيل. لكن هل يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين العباد ويستوي على العرش ويضحك ويعجب؟ ممكن، لأن يعني هذا لا ينافي الكمال، بخلاف النوم والأكل والشرب هذا ينافي الكمال. ومن فوائد هذه الآية ختم، نعم، ومن فوائدها أنه ينبغي أن يختم الكلام بما يناسب المقام، أن يختم الكلام بما يناسب المقام. وجهه أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة، والله غير عاجز عن عقوبتهم لكمال قدرته. ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. إذ هذه ضرب، أن نبدأ عن الدرس الجديد الآن ولا لا؟ وإذ قال موسى، إذ هذه ضرب. ومن القواعد المقررة عند النحويين أن كل ضرب أو جار ومجرور فلا بد أن يكون له متعلق، لأنه لا يقع إلا معمولا أو معمولا فيه، إن كان ظرفا فهو معمول فيه، وإن كان مفعولا جار ومجرور فإنه في محل المفعول به لا يكون معمولا فيه. إذن لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، هذا المتعلق هو العامل في الواقع. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، والثالثة: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. نعم. وجه ذلك أن نقول إنه لا بد منه لأن الظرف مفعول فيه، فلا بد من فعل يقع فيه، والجار المجرور في محل المفعول به. فيقول هنا، فيقول: وإذ قال موسى، إذ هل ظرف تحتاج إلى عام. أرى أن جميع المعربين إلا من لا نطلع على إعرابهم في القرآن الكريم كلما جاءت إذ غالبا يقدرون لها اذكر إذ قال. وهنا هل نقول إن متعلق إذ اذكر فيكون هنا الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد اذكروا أي يا أهل الكتاب؟ نقول يحتمل هذا وهذا، فإن كان الثاني فمعناها أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يذكره، وإن كان الأول فمعناها أنه أمر رسوله أن يذكرهم، ومؤدل المعنيين واحد. اذكروا إذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قول يا قوم ناداهم مناداة البعيد. قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى بلاهتهم، وعلى بلاهتهم. ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتوا حتى على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والنعمة هي الإفضال والإحسان، والمراد اذكروا هذه النعمة لتقوموا بشكرها. ثم بين هذه النعمة فقال: إذ جعلكم ملوكا. إذ هذه متعلقة بإيش؟ بنعمة، لأن نعمة هنا بمعنى إنعام. كيف؟ نعم. إذ جعل فيكم أنبياء. إذ جعل فيكم أنبياء، هذه إذ متعلقة بنعمة لأنها بمعنى إنعام، أي اذكروا إنعام الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وقول جعل فيكم في هذه الظرفية، وينبغي أن نجعلها على معناها، وأن لا نجعلها بمعنى منكم أنبياء، بل نقول فيكم، لأن النبي يكون من سطة قومه ومن أشراف قومه، وهي كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذ جعل فيكم أنبياء، وأنبياء فيها قراءتان: أنبياء وأنبياء، وكلاهما قراءة صحيحة لأنهما سبعيتان. وهل المراد هنا بالأنبياء الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، لأن فيهم رسلا وفيهم أنبياء بلا رسالة، أنبياء. وجعلكم ملوكا، أي صيركم ملوكا. وتأمل الفرق بين الأنبياء والملوك. الأنبياء قال فيهم أنبياء، الملوك قال جعلكم ملوكا. فهل معنى العبارة الثانية كالأولى ولكنه جعل الملك عاما، لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكا بخلاف النبوة فإنها من عند الله، ولهذا قال فيكم أنبياء ولم يقل جعلكم أنبياء، أو قال جعلكم ملوكا، والملوكية هنا اعتبارية، أي باعتبار كونكم خدما أذلاء لآل فرعون، أصبحتم الآن أحرارا تملكون أنفسكم، ولا أحد يقيدكم بما تريد. الجواب يحتمل هذا وهذا، يحتمل المعنى جعلكم ملوكا، أي جعل فيكم الملوك، ولكنه في النبوة قال فيكم أنبياء، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يكون نبيا بخلاف الملك، فإنه ربما يكون أي واحد ملكا. أو أن المعنى، أو أن المراد بالملكية هنا أن الملكية النسبية، يعني باعتبار أنكم كنتم أذلة وخدما لبني إسرائيل، أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم. إيش؟ آل فرعون. نعم، أنا نسيت، لآل فرعون، كونكم أذلة لآل فرعون أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم. ولا شك أن هذا وهذا حصل. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاكم بمعنى أعطاكم. والفرق بين أتاكم وآتاكم أن أتاكم بمعنى جاءكم، وآتاكم بمعنى أعطاكم. ولهذا تنصب آتاكم تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدا والخبر. فالمفعول الأول في هذه الآية الكاف، والثاني ما، يعني الذي لم يؤتي أحدا من العالمين. وقول لم يؤتي أصلها لم يؤته، لكن حذف إيش؟ العائد الذي يعود على اسم الموصول، والأصل ما لم يؤته أحدا من العالمين. وعلى هذا فتكون أحدا مفعولا ثانيا ولا أولا؟ ثانيا. نعم، أحدا من العالمين، أي من العالمين الذين سبقوك، بل والذين في وقتكم. وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام ما لن يؤتي ما لن، بل قال ما لم. الفرق إيش؟ أن وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، لم يقل موسى ما لن يؤتي، بل قال ما لم يؤتي، وبينهما فرق. لو قال ما لم يؤتي صار بنو إسرائيل أو صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة، ولن يعطى أحد مثله. لكن إذا كان ما لم يؤتي يعني في الماضي، نعم وهو كذلك، لأن الله تعالى آتى هذه الأمة والحمد لله ما لم يؤتي بني إسرائيل ولا غيره، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نستمر ولا في أسئلة؟ نستمر. طيب، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ظهر ناخذ الفوائد كبر. نعم اي بس يقول ما في أسئلة. ها طيب الفوائد، يقول في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعية أن يذكر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليهم، لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله. ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم به من النعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما أنعم الله على عبده نعمة وجب عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأنبياء أو إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من أكبر النعم، لأن الله قدم ذلك على الملك، فقال جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. ولا شك أن حاجة الناس إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الملك، وإن كانوا يحتاجون إلى هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقديم مقام العلماء على الأمراء. وجهه إذ جعل فيكم أنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وجعلكم ملوكا، والأمراء من هذا القسم، إما من الملوك أو من ورثتهم أو نوابهم أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من رزقه الله علما فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة تحتاج إلى التذكر، وهو كذلك لأن نبيهم موسى صلوات الله وسلم عليه ذكرهم بهذه النعمة. وأنت بنفسك الآن تعرفها بنفسك، لو قدرت نفسك جاهلة لا تدري كيف تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما الواجب في الوضوء ولا ما الواجب في الصلاة ولا ما مبطلات الوضوء ولا ما مبطلات الصلاة لكنت أعمى تسير بلا هدى. فإذا من الله عليك بعلم هذه الأشياء فهي نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة، لا سيما وأن هذه الأمة والحمد لله تشعر بأنها وارثة لأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء من هذه الأمة يشعرون بهذا أنهم وارثون لمحمد صلى الله وسلم عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نذكرها، هل توافقون؟ أن فك الحجر عن المحجور عليه من نعمة الله. ممكن؟ ها؟ أي نعم. على المعنى الثاني أن فك الحجر عن الإنسان من نعمة الله عليه، لأنه يأخذ شيئا من الحرية. وأنتم تعرفون الحجر أظن فيما سبق في الفقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يذكر تذكيرا خاصا بما أنعم الله به على الشخص نعمة خاصة، وذلك لقوله آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. لو قال قائل هذا يؤدي إلى أن يعجب المخاطب بنفسه ويقول أنا من أنا، قلنا إذا خيف هذا الشيء منع، ولكل مقام مقال. أما إذا كان ذكر هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر ولا يضر. أفهمتم هذا؟ ولذلك كان الناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بإيش؟ بما خصهم الله به من المناقب والكرامات. ثم قال يا قومة الأرض المقدسة نعم. وضاق لكل مكان مقال، لكل مقام مقال. قد يقوم من الحكمة أن لا تنفر الناس بذكر التخويف والوعيد، وقد يكون بالعكس. فمثلا إذا كنت خاطب شخصا معين منغمسا في الآثام، فهنا ربما يكون جانب التخويف أفضل، لكن مع التخويف قل يا أخي باب التوبة مفتوح، واذكر قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، حيث ذكر أمهات العظائم، ومع ذلك قال إلا من تاب. لكل مقام مقال، ما يمكن أن تذكر شيء معين. سليم اين رد الحق يا سليم؟ اقول رد الحق قد يكون استكبارا، وقد يكون من شبهة تعرض للإنسان. ونحن نعلم أن علماء بني إسرائيل ردوا الحق استكبارا، لأن الله يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لكن عوام بني إسرائيل لهم شبهة، منها أن علماءهم يقولون إن محمد عربي، والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم لا يذكرون لهم قوله، وآخرين منهم لما يلحقون فيشبهون. الله أكبر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أنا كنت في هذا الشيء كنت سأقترحه. نعم. الله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لم نذكر فوائد هذه الآية، فسرناها ولا لا؟ ما تم تفسيرها؟ نعم. كيف يا أخي؟ فوائد؟ يعني شمت الفوائد على مسؤوليته. طيب، قال الله تعالى يا قوم عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. والندى هنا يا قوم يتضمن شيئين: الشيء الأول أن فيه شيئا من استبداله، وأنهم لن يتفطنوا ولن يستمعوا إلى الخطاب إلا إذا ورد بالنداء وباللفظ القومية. والثاني أيضا أنه قال يا قوم استعطافا لهم، لأنه فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غيره أو من غير قومك. ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لك. كلمة ادخل الأرض لم يقل قاتل حتى تدخل، قال ادخل الأرض. ثم قوله التي كتب الله لكم أيضا فيها بشارة لأنهم سوف يغلبون. ففي هاتين الجملتين بشارتان: الأولى ادخل الأرض، والثانية التي كتب الله لكم. والكتابة هنا هي الكتابة القدرية، لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين: كتابة شرعية مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، وكتابة قدرية مثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وقوله كتب الله لكم، قلت إن الكتابة هنا كتابة قدرية لا شرعية. لو كانت شرعية لكانت لتعدد لعلى كتب عليه، ولا يستقيم معه. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا بعد أن كنتم مقبلين على القتال على أدباركم، لأن النقوص على الدبر والرجوع هزيمة وذل. ولهذا نهيا شديدا عن التولي يوم الزحف فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا فتنقلب، والانقلاب يشعر بخيبة الأمل. ولهذا قال تنقلبوا خاسرين، وخاسرين حال من الواو في قوله تنقلبوا. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب كما تسمعون الآن: قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين. انظر للخطاب: يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، قالوا يا موسى. وهذا لا شك أنه جفاء في مخاطبة، أن يخاطبوا نبيهم باسمه. ولهذا نهى الله هذه الأمة أن يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن بعض العلماء يقول المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، وإن كان الآية تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الثاني وهو أنه إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن أتموا أن تجيبوا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فذكروا علة تدل على جبنهم وخبرهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم، إن فيها قوما جبارين. والجبار هو العاتل الكبير الجسم الطويل، مأخوذ من قولهم في اللغة العربية نخلة جبارة، والنخلة الجبارة هي النخلة القوية العالية، وإلى الآن هذا المعنى موجود، يقال فلان وطه عنده بستان جبار النخل، جبار النخل يعني قويا عاليا لا يتناول الإنسان ثمره بيده. إذن جبارين عتاة الأخلاق أقوياء الأجسام، هذا المعنى يعني يدور على هذا المعنى عتاة الأخلاق. والثاني نعم أقوياء الأجسام لا نستطيع أن نقاتله، وإنا لن ندخلها أبدا، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. سبحان الله، هذا قول صبيان، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، من يقاتلون إذا لم يكن فيها أحد؟ نعم لا شيء لا شيء. وهذا مما يدل على سفاهة بني إسرائيل، لن يدخل حتى يخرجوا منها. وأيضا أكدوا هذا المعنى بقولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخل. وتأمل قولهم إن يخرجوا، لم يقولوا فإذا خرجوا، كأنهم يستبعدون خروجهم، لأن إن الشرطية تتميز عن إذا بأن إن يكون فعل الشرط فيها حاصلا وغير حاصل، بل قد يكون من الأشياء المستحيلة، لكن إذا تدل على وقوع الشرط لكن المؤقت حصول الشرط. انتبه، أنت إذا قلت إن قام زيد قمت، تجد الفرق بينها وبين قولك إذا قام زيد قمت، أليس كذلك؟ إذا قام يعني معناه سيقوم، لكن لا أقوم إلا إذا قام، فهو شرط للتوقيت، توقيت القيام. لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام، وقد يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون من المستحيل أن يحصل، كما في قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا في حق الله، في حق الرسول لئن أشركت ليحبطن عملك، وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع، لا الأول وهو أن يكون للرحمن ولد، ولا الثاني وهو أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإخلاص والتوحيد. طيب إذن هم يقولون فإن يخرجوا منها فإن داخل، يعني كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها، ولذلك ابتلوا بالتيه كما سيأتي إن شاء الله، وهو الضياع وعدم الاهتداء إلى هذا المكان. نعم. وتأمل أيضا قولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاء. وإذا خرج هؤلاء هل يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ ما يحتاج، لكن سبحان الله إذا تأمل حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في العقول، كما أنهم في غاية الضلال في الدين. ومن رأى مزيدا فيعلم في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه. قال رجلان